الله. الثانية يعني من القواعد الأربع أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، ودليل ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله من قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فنهى الله سبحانه وتعالى أن يدعو الإنسان مع الله أحدا، ولا ينهى عن شيء إلا وهو لا يرضاه سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال تعالى: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فالكفر والشرك لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، بل إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لمحاربة الكفر والشرك والقضاء عليه. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وإذا كان الله تعالى لا يرضى بالكفر والشرك، فإن الواجب على المؤمن أن لا يرضى بهما، لأن المؤمن رضاه وغضبه تبع لرضا الله تعالى وغضبه، فيغضب لما يغضب الله ويرضى لما يرضاه الله عز وجل. وكذلك إذا كان الله لا يرضى الكفر ولا الشرك، فإنه لا يليق بالمؤمن أن يرضى بهما،